ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم هو 21 من ربيع الثاني لسنة 1420 من الهجرة، الذي وافق 3 من شهر أغسطس لسنة 1999 من الميلاد، ودرسنا هو 80 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. ولازال إخواني الكلام ممتد في مبحث الشهادتين الذي ابتدأته معكم في من محاضرتين سبقته، وتكلمت في المرة السابقة فيما يتعلق بمعنى الشهادتين، وهذا هو أخص الأجزاء في هذا المبحث وأهم المسائل التي شرعت في المبحث من أجلها، وهو معنى الشهادتين. قرأت عليكم في الكلام السابق الممتد عبر اللقاءين السابقين أو الدرسين السابقين كلام ابن أبي العز في شرح الطحاوية، وكلام سليمان بن عبد الله في شرح كتاب التوحيد، وكلام محمد بن عبد الوهاب في مجموع المؤلفات، وكلام ابن القيم في شفاء العليل، وكلام ابن القيم حق كلام نفيس وهو ربط خطبة الحاجة بالشهادتين. إن الحمد لله نحمده ونستعيذه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله. فكأن هذه المعاني تقدم بالتوحيد العملي بين يدي الشهادتين، وكأن هذا تفصيل لمعاني الشهادتين. ثم قرأت كلام ابن رجب الحنبلي في كتاب كلمة الإخلاص، وقفت عند كلام ابن تيمية في الصارم المسلول. وكلام ابن رجب من الكلام المهم جدا الحقيقة، والذي له يعني أثر عظيم في بيان كيف أن الإنسان ينفلت أو يميل إلى عبادة غير الله وهو قائم على الشهادتين. مثال ذلك عابد الدرهم والدينار وعابد الهوى، فتنبه لذلك. قال ابن تيمية في الصارم المسلول صفحة 969-969: التصديق ألا ترى أن من صدق الرسول التصديق هو رسالة الله. التصديق أن ترى أن من صدق الرسول، يعني كونك مصدق بأنه رسول، هذا يستلزم أن تؤمن بأن ما جاء به هو رسالة الله وليس كلامه. يعني أنا لما أقول أنا صدقت الرسول وأؤمن بأن الرسول صادق، فبالرسول بلغ، ما الذي قاله الرسول؟ قال أنا رسول وما جئت به رسالة. إذن مست من مقتضيات تصديق الرسول الإيمان بأن ما جاء به رسالة الله. لأني لو أنا قلت أني صدقت الرسول وعندي نظر في أن هذه رسالة الله، كان هذا النظر كرا على تصديقي بالبطلان. فهم الله؟ كرا على التصديق بالبطلان. فتصديقك للرسول يستلزم الإيمان والتصديق الجازم بأن ما جاء به هو رسالة الله تعالى، وقد تضمنت خبرا وأمرا. الرسالة تضمنت خبرا وأمرا، مش كده ليه؟ يعني تضمنت من الأخبار عن الغيب، عن السابق وعن الآتي، وتضمنت أمرا، والمقصود بالأمر التكليف، سواء من افعل أو من ثان، وهو تصديقه خبر الله وانقياد لأمر الله. يعني ايه؟ يعني إذا آمنت بأن، إذا صدقت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق وشهدت بصدقه، كان ذلك مستلزما للإيمان بأن ما جاء به رسالة الله، وأنت تعرف أن رسالة الله خبر وأمر، وأنت تعرف أن رسالة الله خبر وأمر. وكون النبي صلى الله عليه وسلم صادق، إذن هو قد استجاب وحقق بالصدق الخبر والأمر. فأما الخبر فقد صدقه وانفعل معه، وأما الأمر فقد استجاب له. وتصديقه خبر الله وانقياد لأمر الله. فإذا قال، افهم بقى، إذا قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله، فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره، فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره والانقياد لأمره. فإذا قال وأشهد أن محمدا رسول الله، فإذا قال وأشهد أن محمدا رسول الله، تضمنت تصديق الرسول فيما جاء به من عند الله بمجموع هاتين الشهادتين. افهم، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره والانقياد لأمره. تصديق خبر من؟ خبر الله، والانقياد لأمر الله. فإذا قال وأشهد أن محمدا رسول الله، تضمنت تصديق الرسول فيما جاء به من عند الله بمجموع هاتين الشهادتين. يعني أشهد أن محمدا رسول الله تستلزم تستلزم إقامة مقتضيات أشهد أن لا إله إلا الله. ليه؟ لأن أنت يعني تفترض أن أنت ما تعلقش بمفهومك أو بمعلومة مقتضيات الشهادة، لكن كونك أنك تؤمن بأن محمدا رسول الله وأن الرسالة التي جاء بها من عند الله، يبقى ده إيمان بأن الله أرسل رسول، وأنه لا يرسل الرسول إلا هو، وأن الرسول جاء بخبر وأمر، فلا يستجاب لأمر سوى أمره اللي هو الله الذي أرسل الرسول. كل ده داخل في وأن محمدا رسول الله. فيبقى النطق الإقرار بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله إعلان بقبول الخبر والأمر، وتصديق بالخبر والأمر، وإقرار بالانقياد للخبر والأمر، لأنه لا إله إلا الله. وبعدين شهادتك أن محمدا رسول الله تقتضي الإيمان بأن ما جاء به هو رسالة الله التي هي الخبر والأمر، وأنه يلزمك قبول خبر ذلك الرسول أو رسالة ذلك الرسول المتضمنة لخبر الله وأمر الله. فما جاء به من عند الله فمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار. فلما كان التصديق لابد منه في كلا الشهادتين، لما كان التصديق بخبر الله وأمره، والتصديق بأن ما جاء به محمد أو جاء به النبي عليه السلام هو رسالة الله، لابد منه في كلا الشهادتين، وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبول. ظن من ظن أنه أصل لجميع الإيمان، وغفل عن أن الأصل الآخر لابد منه وهو الانقياد، وإلا فقد يصدق الرسول ظاهرا وباطنا ثم يمتنع عن الانقياد. يعني لا يظن ظان إن الشهادتين مجرد التصديق، لا، ده التصديق الذي يستلزم انقياد، لأن عدم الانقياد يكر على التصديق بالإيه؟ بالبطلان. يعني لو واحد صدق أن الله هو الله، وأن الخبر خبره، وأن الأمر أمره، وأن محمد رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ما جاء به من عنده هو رسالته، يعني رسالة الله التي المتضمنة لخبره ها وأمره، لو أن أحدا صدق بذلك كله ثم لم ينقاد ها باعتبار الخبر والاستجابة للأمر، فإن ذلك يكر على التصديق ها بالبطلان، يكر على التصديق بالبطلان. شو بقى ليه بقى؟ لأنه بيقول وإلا فقد يصدق الرسول، يعني أي أحد قد يصدق الرسول ظاهرا وباطنا ثم يمتنع عن القيادة للأمر، إذ غايته في التصديق، إذ غايته في تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله سبحانه وتعالى كإبليس. وهذا مما يبين لك أن الاستهزاء بالله ورسوله ينافي الانقياد له، ينافي الانقياد له، وإن كان المستهزئ مصدق بالله وبخبره وبأمره ومصدق بالرسول ومصدق أن الخبر والأمر الذي جاء به الرسول هو رسالة الرب، هو رسالة الله، لكن لما استهزأ أفسد الانقياد، وفساد الانقياد ها يكر على التصديق بالبطلان، وإلا وقف عنده الدين كحد سماع الخبر أو معرفة الخبر كما كان عند إبليس عليه لعائن الله. فهم؟ وهذا مما يبين أن الاستهزاء بالله ورسوله ينافي الانقياد له والطاعة منافاة ذاتية. فهذين عليه منافاة ذاتية يعني متعلقة بذات التصديق، عشان كده ما بيعذروش بالجهل في الاستهزاء. ليه؟ لأن ده دليل على أنه لم يقبل القضية على ما ينبغي أن تقبل به. المستهزئ ها لم يقبل القضية على ما ينبغي أن تقبل به، فده معيار تقديسي أكثر منه معيار علمي، لأن العذر بالجهل متعلق بالإيه؟ بالعلم، مسألة فيها علم، فكل ما فيه علم يتصار فيه الإيه؟ لكن لما يكون متعلقة بالقبول والرد أو التقديس وعدمه فلا، مش متعلقة بعلم فلا يعذر فيها بجهل. قال وهذا مما يبين لك، وهذا مما يبين لك أن الاستهزاء بالله ورسوله ينافي الانقياد له والطاعة منافاة ذاتية، وينافي التصديق بطريق الاستلزام، وينافي التصديق بطريق الاستلزام. يعني ايه؟ يعني لما يستهزئ ينافي الانقياد بطريق الذات، لان الانقياد ضد الاستهزاء ها تماما، لان الاستهزاء نوع من انواع ها لا نوع من انواع الرد مع الاهانه، مش الرد بس. يعني لو ان رجل امرك بامر فاستخففت بذلك الامر، رديت مش وبس، وازددت على الرد، فبقى ايه؟ ضد الانقياد بعمق، واضح؟ ومنافي للوازم التصديق، ومنافي للوازم التصديق. فعشان كده قال هو ضد الانقياد والطاعة بالذات ها، وضد التصديق ها بالاستلزام، لأنه ترك الانقياد هو ترك لازم من لوازم التصديق، فده مش ترك الانقياد، ده رد مع الإهانة، لأنه ينافي موجب التصديق ومقتضاه ويمنعه عن حصول ثمرته، ويمنع التصديق عن حصول ثمرته ومقصوده، لأن الإيمان بالرسول إنما يعود أصله إلى التصديق فقط. أصل الإيمان أصله، يعني إذا ما نقول إيه، الشجرة أصلها بذرة، لكن ليست البذرة هي الشجرة، ليست البذرة هي الشجرة، وإن كان أصل الشجرة البذرة، لكن لا تسمى البذرة شجرة. فإن كان أصل الإيمان والتصديق، لكن لا يسمى الإيمان بالتصديق، إنما يعود أصله الى التصديق فقط لانه مبلغ لخبر الله وامره، لكن يستلزم الانقياد له لانه قد بلغ عن الله انه امر بطاعته، فصار الانقياد له من تصديقه، فصار الانقياد من تصديقه في خبره. فمن لم ينقد لامره فهو اما مكذب له او ممتنع عن الانقياد لربه، وكلاهما كفر. وكلاهما يعني لو كذبت الرسول كفر، ولو امتنعت عن القياد كفر صريح. ومن استخف به بالرسول واستهزأ بقلبه امتنع ان يكون منقذا لامره، فان الانقياد اجلال واكرام، والاستخفاف اهانة واذلال، وهذان ضدان، وهذان ضدان. فالاستهزاء والاستخفاف، ودي نقطة مهمة جدا، ان لما مثلا يستهزئ واحد بشيء من دين الله عز وجل او بالله او بالرسول، او يذكر بشيء من الازراء او النقص او التعيب او مشابه، وبعدين يقال جهل، هذه مسألة لا تخضع للجهل، لان هذه مسألة في مقابلها ضياع الاجلال والاكرام والتقديس. مفهوم يا اخوان ولا ايه؟ فشوف اسمع هذا الكلام. فالانقياد اجلال واكرام، والاستخفاف اهانة واذلال، وهذان ضدان. فمتى حصل في القلب احدهما، فمتى حصل في القلب احدهما انتفى الاخر. انت لو جبت واحد مثلا يعني يسب ويستهزئ امام ذي سلطان، امام ذي سلطان له مهابة، وقلت له ان كنت ترى ان ذلك يقع منك سفاهة وجهلا فسب ذلك، اما كل مجرم عاتي ويجي امام ضابط المباحث في مكتبه امامه وهو من الذي يغضب ويصور ويتزبد مهما ضربه ومهما صنع فيه، هل يستطيع ان يذكر او ان يتكلم ببنت شفة وان قل فيها تنقيص او ازدراء؟ لا يستطيع، لان مخافته منه تحول بينه وبين فعل ذلك، ولله المثل الاعلى. فاذا تجرأ العبد على الاستهزاء بالله او بشيء مما يرجع اليه ككتابه او كلامه او نبيه صلى الله عليه وسلم او دينه، ثم يقول ان ذلك انما وقع منه سفها وجهلا وكذا، نقول لا، انما ذلك دليل انتفاء الاجلال والاكرام والتقديس، ذلك دليل تنقيص ذهب ذلك، لأنه اجتماع ذلك في القلب يمنع من الآخر. لو وجد الإجلال والاحترام، لو وجد الإجلال والتقديس والتكريم في القلب هيمنع ايه؟ من ضده، هيمنع من ضده، انتفى الآخر. فعلم أن الاستخفاف والاستهانة ينافي الإيمان منافاة الضد، ينافي الإيمان منافاة الضد للضد، منافاة الضد للضد. هل ده معناه ان هذا المستخف او المستهزئ لا يصدق انه رسول، ولا يصدق ان الله الله، ولا يصدق ان ذلك كتاب الله، ولا يصدق ان دين دين الله؟ ها، هل ده معناه انه لا يصدق بذلك؟ لا يصدق. اما ايه اللي انتفى عنده؟ لوازم ذلك، لوازم ذلك، فصار تصديقه غير نافع لانه لم يتم به الإيمان، لأنه لم يتم به. وده دليل على أنه قد يكون في القلب جنس إيمان، فلما امتنعت الجارحة عن فعل ما لا يتم الإيمان إلا به صار جنس الإيمان في القلب غيره نافع. وليس شرطا أن يجتمع مع كفر الجارحة كفر القلب، فاهمين يا أخوان؟ قد يكون في القلب جنس إيمان من التصديق والاعتراف، فهم بأن الله هو الله وهو الرب، وهذا كلامه وهذا رسوله وهذا خبره وهذا أمره، ممكن يكون هذا في القلب، ولكن امتنعت الجارحة عن فعل ما يلزم من مقتضى الإيمان اللي هو الانقياد، فهمين؟ فلما امتنعت الجارحة عن فعل ما يلزم أو وقع منها ما يضاد، اما امتناع زي ترك الصلاة، واما فعل ما يضاد زي السجود للصنم او قتل النبي او هدم الكعبة او الاستهزاء او تبديل شرع الله تعالى، فإذا فعلت الجريحة ذلك وكان القلب فيه جنس إيمان فلا فينهدم، لا ينفع ذلك جنس الإيمان في القلب. فاهمين ليه؟ لأنه اجتمع مع جنس الإيمان ما يضاده، مع اجتمع مع ما يضاده فانهدم. وليس شرطا أن ما يقع على الجريحة من الامتناع عن فعل الموجب الإيماني أو فعل الضد الإيماني، الامتناع عن فعل الموجب زي الصلاة أو فعل الضد زي الاستهزاء مثلا، ها؟ ليس ذلك شرطا أن يكون معه كفر القلب. عرفتم ولا لا؟ ليس شرطا أن يكون معه كفر القلب. ولذلك قد يكفر الإنسان بترك الصلاة وهو مؤمن، ها ها، ما هو مؤمن بوجوبها وهو مؤمن بأنها أمر الله. فاهمين؟ مش شرط، لازم مش لازم يكون لا مش مؤمن بأنه أمر الله. فاهمين؟ وقد يكفر الإنسان إذا سجد لغير الله وهو مؤمن أن السجود حق لله، لكن هذا الإيمان لم ينفعه. ليه؟ لأنه لم يأتي معه الموجب أو فعل ما يضاده. عرفتم؟ وهذه القضية بتظهر بجلاء في الاستهزاء، هذه القضية بتظهر بجلاء في الايه؟ في الاستهزاء. وقال رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 451 وما بعدها 451، قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد فسر إسلام الوجه لله بما يتضمن إخلاص قصد العبد، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، فسر إسلام الوجه لله بما يتضمن إخلاص قصد العبد. احنا عارفين توحيد القصد والطلب، توحيد الإلهين، توحيد الإرادي الطلب، بما يتضمن إخلاص قصد العبد لله بالعبادة له وحده وهو محسن بالعمل الصالح المشروع المأمور به. فكأن الآية إشارة إلى شرطين قبول العمل: إخلاص الوجه يعني الإخلاص، وهو محسن الإحسان المراد به فعل العمل على وفق الشرع. وهذان الأصلان اللي هما الإخلاص، ها، الإخلاص والمتابعة أو فعل المشروع المأمور به، وهذان الأصلان جماع الدين: ألا نعبد إلا الله، وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع. ألا نعبد إلا الله، وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وكان عمر بن الخطاب يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيء. اللهم اجعل عملي كله صالحا، يعني على وفق الشرع، ها، اللهم اجعل عملي لوجهك صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيء. قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أصوبه وأخلصه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وهذان الأصلان، شوف بقى المقدمة دي، ده كلامه كله، وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين، هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام. مش تعرفين باب الملة وعنوان الملة، عنوان الدين، اللذان هما رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. فإن الشهادة لله لأنه لا إله إلا هو تتضمن إخلاص الإلهية له، فلا يجوز أن يتأله القلب، اسمع، فلا يجوز أن يتأله القلب غيره، ولا يحب لا بحب لا بحب ولا خوف ولا رجاء ولا إجلال ولا إكبار ولا رغبة ولا رهبة، بل لا بد أن يكون الدين كله لله، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن كان بعض الدين لله وبعضه لغيره كان في ذلك من الشرك بحسب ذلك. فلا أشرك المحبة يبقى عنده شرك في المحبة، طب لو أشرك المحبة والخوف يبقى عنده شرك في المحبة والخوف، طب لو أشرك في المحبة والخوف والرجاء، طب لو أشرك في المحبة والخوف والرجاء والإجلال، طب والذل، طب والخضوع، طب والإنابة، طب والتوكل، فمن أشرك في شيء من ذلك كان عنده من الشرك بحسب ذلك. وكمال الدين كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ليه؟ ما دام انه هيحب لله ويبغض لله ويعطي لله ويمنع لله، هتبقى كل حركة قلبية أو جارحية وكل سكنة جارحية أو قلبية، ها، يبقى إذا دينه كله كامل، لأنه ما عندوش شيء لله وشيء للهوى، ما عندوش شيء لله وشيء للشيطان، ما عندوش شيء لله وشيء للنفس، ليس عنده شيء لله وشيء لغيره. اسمع، من أحب لله وأبغض لله وأعصى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، لأنه بقت عنده كل الحركات والسكنات لله وحده جل في علاه. فالمؤمنون يحبون الله ولله، يحبون الله ولله. دائما نقول أن الإيمان أن تحب الله، ها، وأن تحب من يحب الله، وأن تحب أن يحب الله. هل هو الدين كله؟ هو الدين كله أن تحب الله فلا معبود سواه، وأن تحب من يحب الله فلا توال ولا تعادي إلا فيه، وأن تحب أن يحب الله فتدعو لذلك، تدعو لذلك. فالمؤمنون يحبون لله ويحبون الله ولله، والمشركون يحبون مع الله، مش يكرهون الله، لا، يحبون مع الله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا لماذا أشد؟ لأنهم مخلصون، ليست محبتهم متفرقة، ليست مقسمة ومجزأة، انفعال العبد له قدر، فإذا جزئ ضعف، فإذا انصرف كله لجهة كان قويا للجهة التي انصرف له. فلذلك قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأن انفعال قلوبهم لم يتجزأ، بل انصرف كله للأعلى سبحانه وتعالى. والشهادة لسه كلامه مستمر، والشهادة هذا كل معنى أو يدخل أو يتضمن معنى الشهادة بأن لا إله إلا الله، والشهادة بأن محمدا رسول الله تتضمن تصديقه، تصديق من؟ تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر، وطاعته، خد بالك، تصديقه وطاعته في كل ما أمر، فما أثبته وجب إثباته، وما نفاه وجب نفيه، كما يجب على الخلق ان يثبته ما اثبته الرسول لربه من الاسماء والصفات وينفو عنه ما نفاه عنه من مماثلة المخلوقات فيخلصون من التعطيل والتمثيل ويكونون على خير عقيدة في إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. يعني كأن إثبات الصفات ليست فقط من مقتضيات الإيمان بالله بل هي أيضا من مقتضيات تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول بلغنا وأخبرنا عن الله أمورا من مقتضيات تصديق من مقتضيات تصديقه أن نثبت تلك الأمور على وفق ما أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم بلا إيه؟ بلا أي نعم يعني بلا أمور تعطل ها؟ بلا أمور تضيق بلا أمور تصرف من تشبيه أو تعطيل ها؟ ويدخل في التعطيل الإيه؟ لا في التحريف يدخل تعطيل والتحريف ويدخل في التحريف التأويل ها ويدخل في التعطيل ويدخل في التعطيل الصرف عن المعنى تماما وتفريغ اللفظ من معناه وغير ذلك مما هو مبسوط في مواضعه. ويكونون على خير عقيدة في إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. ولذلك اللي كبسوا عقيدتهم كان فساد عقيدتهم أكبر شاهد على فساد الشهادتين عندهم، لأن الشهادتين وإن كانوا يتضمنوا القضايا العملية فهو أول ما يتضمنوا القضايا العقدية. فإذا فسدت عقيدة المتكلم بالشهادتين كان ذلك دليل على ضياع الشهادتين، يعني الشيعي وما شابه والجهمي وما شابه والمعتزلي وما شابه والقدري وما شابه وغيرهم مما تفرع عنه زي الصوفية والباطنية وغيرهم، هؤلاء أحوالهم ومسالكهم فضلا عن معتقداتهم من اتخاذ الشفعاء والوسائط واتخاذ الوسيلة التي لم يأذن بها الله تعالى، كل هذا دليل على فساد الشهادتين في حقهم. فأكبر دليل على سلامة الشهادتين عندك أو فسادهم عندك سلامة العقيدة، سلامة العقيدة. ويكونون على خير عقيدة في إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، وعليهم أن يفعلوا ما أمرهم به وأن ينتهوا ما شرعه الله ورسوله. ولهذا ذم الله المشركين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما لكونهم حرموا ما لم يحرمه الله تعالى، ولكونهم شرعوا دينا تمشي كده وكده لم يأذن به الله، كما في قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا إلى آخر السورة، فيما يصف الله تعالى ويبين كيف شرعوا وأحلوا هذا وحرموا هذا وغير ذلك. وما ذكر الله في صدر سورة الأعراف وكذلك قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. خد بالك، يعني لم يرسله الله مشرعا إنما أرسله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز له بحال أن يشرع. واحد يقول طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما حرم رسول الله مثلما حرم الله، والحديث صحيح، يبقى إذا وقع تشريع من رسول الله. أي إشكال في هذا المعنى اجعله في ظل ها ان هو الا وحي يوحى. اجعله في ايه؟ في ظل. وفي ظل ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه ها باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولو تقول علينا بعض الاقاويل، بعض تفيد القلة والاقاويل تفيد القلة، مش بعض القوي، بعض تفيد القلة والاقاويل تفيد الايه؟ القلة. ولو تقول فهم لأخذه الله، وهذا محال لأنه يعلم حيث يجعل، حيث يجعل الله يعلم حيث يجعل رسالته، فمحال أن يخيب علم الله أبدا، ومحال أن يخيب اختيار الله أبدا. وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلق البني آدم خلق بني آدم واختار منهم الصالحين والطيبين، اختار يعني اصطفى، واختار من الصالحين والطيبين الأنبياء والمرسلين، واختار من الأنبياء والمرسلين أن يكون خاتمهم ومتم نعمة الله على الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فمحال ثم محال ثم محال أن يخيب اختياره رب العالمين. من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى الذي هو بكل شيء عليم. لكن هذا ولو تقول علينا بعض، يقول الله تعالى للظنين والشكين والمرتبين، ولا يقول المؤمنين، لأن المؤمنون يعلمون قدر الله ويعلمون قدر اختيار الله ويعلمون شأن من يختار الله. ده مش لجنة يا اخوان، مش لجنة عالمية واختارت فريق قومي، او اختارت مش عارف مثلا رئيس لجنة او مستشار عالمي. كل هذا ايه؟ ها؟ هجس. كل هذا هراء. ده اختيار ها من يعلم السر واخفى. افهم، ولو احنا عرفنا ان في لجان عالمية اختارت مستشار عالمي، هنقول ده ايه؟ لما مستشار عالمي اختار لجان عالمية، وهنوقف نحترمه وتعظيم سلام. لكن عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سهل قوي ان احنا نشوف ها ونتجرأ. ليه بنتجرأ؟ لان مفيش قدسية في القلوب، ولان احنا في زمان اللي يركب الدين ويشوف فيه يعلو. هكذا البرك والمستنقعات بيطفو على السطح فيها ايه؟ أخف المخلوقات، ها؟ والماء الجاري القوي الشديد الذي يأخذ من أمامه لا تجد فيه إلا إيه؟ إلا إيه؟ لا تجد فيه المخلوقات القوية كالحيتان وما شابه. فإحنا في زمن فيه مستنقعات وبرك، فتجد طفى على السطح اللي فوق، ها؟ أخف المخلوقات الذين يمتطون الطعن في الدين والاستهزاء بالسنة والسخرية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حملت الدين ونقلته، بل وتطاول على النفوس الشريفة كنفس النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الدين، بل على الله رب العالمين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لمستنقعات وبرك، ماء إيه؟ آثم، عفن. لكن في زمن القوة والماء الجاري لا تجد إلا الإيه؟ الفطافل. فاهم ولا؟ فحتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يشرب، إنما يحل ويحرم وداعيا إلى الله بإذنه. هي ده بإذنه، ده رسوله، اسمه رسول يعني جاب رسالة، لأنه لو شرع ما بقاش رسالة، هو بتاعته. أنا إذا قلت قولي كنت رسولا، كنت قائلا، اما اذا نقلت عن غيري كنت ايه؟ مبلغا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس قائلا، انما هو ايه؟ مبلغ. ولا يوصف بانه قائل الا على سبيل الفعل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الفعل. لكن فيما يتعلق بموقف الشرع منه اسمه ايه؟ بلاغ. ربنا سمى الدين بلاغ، فهم الله. والله يقول يا أيها النبي يا أيها النبي بلغ، يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بلاغ، ليه سمى بلاغ؟ لا مش كلامه. فلذلك نفع عنه أن يكون تقوى ببعض الأقاويل، كلمة كلمة كده، كلمة وسط الكلام. طب ما هو الكلام كثير جدا، آلاف النصوص، آلاف النصوص في كتب بحاول، آلاف الأحاديث، آلاف مش مئات، آلاف الأحاديث. مسند أحمد فيه أكثر من 40,000 حديث، آلاف، كم كبير من الكلام، كلمة في النص كده، كلمة واحدة. لكن شوف بقى، شوف التربص مع الاختيار، الاختيار لا يخطئ، الاختيار لا يخطئ. ولو تقول علينا، شوف بقى مع الاختيار، أصل الاختيار مش انت. لكن عشان الظالم ها واللي دماغه فيها زبالة وعنكبوت واللي ممكن يميل شمال يمين يمين او يضل او يهلك، فالله حتى شوف من هداية رب العالمين ومن مجادلة اهل الضلال، ولو تقول علينا بعض الاقاويل. فتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم والامام لانه مبلغ عن ربه، وان هذا ليس امره ولا شرعه، انما هو وان كل من قبل غير قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فكل حلال يقبل سوى حلال الله والرسول واحد. الواو هنا مش واو تسوية، ده تعدد الطريق، فهم؟ فيأتينا من الله عن طريق الرسول، يأتينا من الله عن طريق الرسول. أن لنا أن يكلمنا الله عز وجل، إحنا إيه؟ هيوحيلك؟ مين أنت عشان يوحيلك؟ لا يوحي إلا للمصطفين. قد يهديك، قد يلهمك، قد يرضى عليك فقلب يجعل قلبك مطمئنا إلى أمر، لكن يوحيلك وحي. واحد لي تمام، أوحي لهم من موسى، هذا القلب ولم يسمعها خطاب، كما قال وأوحينا للنحل، اي هداهم الى مسلك لا يخطئوه، هداهم الى مسلك لا يخطئوه. فانت انت هيخاطبك، فاختار منك صفوة الصفوة ليكرمهم بالمخاطبة، ثم يكلمك بلسانك، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، لأن الإيحاء والمخاطبة تكريم من الله تعالى، وانت مين؟ فيكافى اختار الصفوة، يبقى أهل تكريم. ونحن نؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم أهلا لأن يكرم، لأن الله رباه سبحانه وتعالى، مش في مدارس أجنبية ها، ولا عند اليهود والنصارى، ولا عند البوالين على عقبيهم الخرائين، أبدا، رباه ربه. انت لما يكون واحد متعلم لغات ولا بيتكلم مش عارف ايه، ولا لسانه تقل حتى عن مش عارف ايه، قل والله احد، يقول لك ده متعلم تعليم عالي، على الله يخرب بيتك، عالي ايه اذا كان مش عارف ينطق قل والله احد، اي عالي ليه؟ لان انت الامور انقلب. طب ده متعلم تعليم عالي، طب ومن رباه ربه؟ خلينا معاك، ده متعلم تعليم، طب واللي رباه ربه في نظرك ايه؟ يشوف بقى، بص يهرش في دماغه ويبدا يفكر. ليه؟ لان هو انقلبت الامور، نعوذ بالله من الخذلان. فنحن نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل لأن يكرم، أهل لأن يخاطب، أهل لأن يكلمه الله تعالى، أو يرسل له أو يرسل له رسوله الأمين جبريل فيبلغه مباشرة عن ربه. نحن نؤمن أن محمد صلى الله عليه وسلم أهل لذلك، أهل مش أنا وإنت. ثم يبين لنا بلساننا، بلساننا، فأقل القليل أن نعرف قدر هذه النعمة ونعرف قدر هذا. تخيل أنت من كل معلمك النبي صلى الله عليه وسلم اللي معلمه ربه، شو بقى؟ شوف أنت هتبقى راقي ازاي في التعليم، يبقى بالله عليك تبقى راقي فين التعليم بقى اللي يبقى في مستواك، لما أنت تبقى معلمك النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو معلمه ربه، فين بقى أرقى من هذا؟ اللي الناس بتلهت عشان يتعلم عند جبلات الخلق وياخد منه شهادة معينة وبقى حاسس بفخر في الخلق جميعا انه تعلم ايه في المدارس اللي انت ما تعرفش تعدي من جنب السور بتاعها ممكن يمسكوك تحري، لكن هو يستشعر ان ده فضل. ها؟ لكن لا والله، الفضل ان يكون معلمك هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال له من جاء بالحسنة، قال له من جاء ولا عنب ولا تين، ها؟ واستهزأ ورد ليه يروح يحكي بقى بطولاته في الاستهزاء. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، يتنظروا فكاهة، شو عم يسموها الفكاهة، وفوا يتفكى يعني يحكي ويضحك اهله بما وقع منه من الاجرام، من الذين اجرموا، وده اجرام شد الاجرام. فطبعا انت تعتبر نفسك ان انت متعلم تعليم واطي مالكش فين، ايه يعني سنة ولا، وطبعا الواحد مثلا يبقى لو قعد وسط ناس ولا اخ معايا يقوم خش دورة المية، ناس معاه دبلوم هيقعد بقى يقول لهم ده معاه كذا وده كذا يتسحب عبا يجي عليه الدور يقول دبلوم ولا ايه كذا محرة. لكن لو قال له حافظ ايه تعلم ايه، عارف حاجة في دينك بكل جراء، لك انا صراحة ما عرفش حاجة في الدين، انا صراحة يعني انا جاهل، فمش دي انا مش دورة المية ما كسفتش ليه ما خذتش على ليه لما جيت سيرت الدين، لانه ما فيش معرة في فقد الدين، لكن في معرة في فقد الدنيا، معرة شديدة. هذا انت بتضحك الكلام ده لكن جربه من نفسك ستجده، الا عند من رحم الله تعالى. الانسان ممكن جدا يبقى في وسط ناس وبعدين اما يتفاخر بانه كذا او كذا، واما يشعر بايه بنقص، يليسه حتى شعر بالنقص فيما يستصعر فيه ان هو مش عارف حاجة في دينه، ان كل الناس تعرف اللي هو. شوف عمر لما كان اي حد يعرضه كان يبكي. طبعا حادثة ان المرأة اعترضت عمر حادثة لا تصح، لكن في مواقف اخرى كان يبكي عمر، كان يبكي عمر، يبكي ايه نجاهد، عمر كان يبكي النجاهد ان ازاي فاتته المعلومة دي، ولا عمره بكى هو ولا ابو بكر ولا عثمان ولا علي ولا سعد ولا سعيد ولا طلحة ولا الزبير ولا اي من الفضلاء ولا اي من ائمة الذات ائمة العالمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بكى منهم احد ان هو ما خدش شهادة من الحبشة ولا شهادة من فارس ولا شهادة من جامعة الروم ولا حد، كانوا ايه كانوا منهم الاميين واللي تجار واللي رعاة واللي عبيد، سبقوا صح ولا لا، سبقوا. وما بلغ اهل الشرف بشرفهم شيء، فقد كان ابو لهب عم النبي، يعني من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين ان نحن نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم الناس نسبا وارفعهم نسبا واشرفهم نسبا، يبقى ابو لهب كده مش عمه، هل نفعه نسبه؟ والله ما رفعه بشيء، لما خطه دينه وكفره ما رفعه نسبه، وده مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، من أبطأ به عمله لم يسع به نسبه. فيا أخي لابد أن تعرف إن العلو في أن يكون معلمك هو النبي صلى الله عليه وسلم، ده أستاذك أنت تلميذه، هو ده يكتب ده معلمك، فهم ده علو، يبقى أنت فعلا تعليم عالي أعلى تعليم، يبقى صدق، يبقى الكلمة هنا إيه مش مجازية، فاهم ولا لا؟ ما الراجل بياخد دكتوراه في الكفر واسمه تعليم ايه؟ عالي، بيقول لك ده متعلم تعليم عالي ده معاه دكتوراه وهو في الكفر، لكن بيسمى تعليم، ده هل تعليم عالي؟ ده ادنى التعليم، ها؟ ادنى التعليم. المهم العلم يعلو او يدنو بما يعلمه الانسان، بما تتعلمه منه. فلما اكون علمت علم السحر ولا علم الفلسفة ولا علم الشيوعية والرأسمالية ولا كذا ولا كذا، يبقى انت ايه من احقر العلوم، يبقى ده علم محقر، علم حقير دني مش عالي، لكن لمجرد ان لقبوه الناس بعلم عالي سمي ايه تعليم عالي. وانت عشان ممكن تكون معكسه من هذا لكن تتعلم من دينك ها وتبقى في دينك. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله يجعلنا ممن أراد بهم خيرا. وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأخبره أنه أرسله داعيا إليه بإذنه. اسمع يا أخي، فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع من دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا بغير إذنه وبغير شرعه فقد ابتدع. والشرك بدعة، الشرك من أعظم البدع، أعظم بدعة الشرك. والمبتدع يقول إلى الشرك طريق ضلال، صح لا؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، شوف، فتفرق بكم عن سبيله. يبقى كل من صار في طريق البدع ها يحذر أن ها أن تقول به إلى الشرك، كما قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ها أليم. قال أحمد رحمه الله: الفتنة الشرك، الفتنة الشرك، نعوذ بالله من الخزنان، لأنه إذا ابتدع هانت عليه السنة، وإذا هانت عليه السنة كفر، صح ولا لا؟ لو أن رجلا هانت عليه السنة خلاص ما لهاش لازمة، كل ما بيقول له سنة إيه؟ واستهزئ واستخف كفر، والعياذ بالله، وما يوصل إلى ذلك إلا الابتداع. والمبتدع يؤول إلى الشرك، ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك، حتى ولو كان الشرك بالإيه؟ بالهوى، برأيه. كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. شوف الطريق ده وصلهم لإيه؟ سبحانه عما. وكان من شركهم أنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. وقد قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقرن بعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. إذن كانت من خصائص ومن خصائل ومن جرائم أهل الكتاب أنهم إيه؟ يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله. فلذلك ذكرها في خصائص: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. اشمعنى ذل بالذات وصلوا بهذا الذل؟ لأنهم اتخذوا، شوف بقى البيان، شوف الكلام، شوف بقى استعمال القرآن في استبيان القرآن. لما اتخذوا الأحبار والرهبان وقعوا ذلك، عشان كده وصفوا بذلك في آيات أخرى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، خلاص ما دي كفاية. لكن شوف خصوصا: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. فليه ذكرت هذه الجرم بالذات من الأجرام؟ لماذا؟ كما ذكر في حقهم في موطن آخر: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نوع من الجرائم معين خاص بهم، فمن سار على مسارهم أو فعل مثل فعلهم كان ممن اتخذ سننهم. فقرن بعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. والمؤمنون صدقوا الرسول فيما أخبر به عن الله وعن اليوم الآخر، فآمنوا بالله واليوم الآخر وأطاعوه فيما أمر ونهى وحلل وحرم، فحرموا ما حرم الله ورسوله ودانوا دين الحق. فإن الله بعث الرسول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فأمرهم بكل معروف ونهاهم عن كل منكر وأحل لهم كل طيب وحرم عليهم كل خبيث. أخ يقول يعني في صيغة طلب منا، لكن بيعرض إشكال متعلق بموقف الإخوان في الدرس مع الأبحاث التي تكون خارج الكتاب. هو بيقول نص كلامه يعني: شيخنا الحبيب، أرجو منك أن تساعدني على فهم هذا الدرس، لأنني منذ أن بدأت في هذه الأبحاث وأنا قل فهمي وكتاباتي، لأنني لا أفهم غير الذي تقرأ في الكتاب، لأنني أنظر وأنت تقرأ، وهذه الأبحاث أسمع مجرد سمع، وأنا ومثلي لا أفهم شيء إلا من رحم ربي، وأنا أسألك بالله أن تسأل إخواني في هذه الأبحاث هل يفهمون شيء أم من الكتاب فقط. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا. فأنا استجابة للأخ أن استحلف بالله، وإن كنت أنا بطلب من إخواني دائما إذا أرسلوا ورق لا يستحلفوا بالله حتى لا يقعوا في حرج الحنس في اليمين، لأن أنا مش ملزم إن أنا أجيبك. فقد أجد إنه مش من المصلحة لا الشرعية ولا العلمية إن أنا أجيبك وأنت أقسمت. فأنت لما تقسم كتابة أعتقد إن هذا يكون في اليمين المنعقد، لا أعتقد إن هذا يقع منك لغوا، لأن أنت استجمعت النية وكتبت. فحتى لا تقع في حرج الحنف في اليمين الذي يستلزم الكفارة أو الصيام عند من لم يستطع، يعني زي ما يقول أقل نفسك من هذه العثرة، أقل نفسك من هذه العثرة بحيث لا تقسم. أما وقد أقسم السائل قرأت عليكم ولا أجد غضاضة في هذا، هل مسألة الأبحاث التي أقرأها عليكم أو أجتهد في تبيين ما بعض المسائل التي لا تكون استوفيت في الكتاب على العهد الذي بدأته من بداية الكتاب يعني، وقبل ذلك في المرة الأولى في شرح الكتاب في المرات السابقة، وإن كنت أجتهد أن يكون الأمر أحسن كلما كان أكثر وأحسن بحسب تيسير رب العالمين وبحسب توفيقه جل وعلا، لأن هذا ليس جهدي أو ليس كما يقولون سعي، إنما هو توفيق رب العالمين. فتساؤل الإخوان، هو يقول إيه، اسأل الإخوان في هذه الأبحاث هل يفهمون شيئا أم من الكتاب فقط، يعني هل أنت الموضوعات التي تكون من الأبحاث والتي نحاول بقدر الإمكان ذكر ما يتعلق ببعض القضايا زي المباحث اللي مرت بنا في طيات الشرح، ايا كان بقى مباحث الرياء، مباحث متعلقة بالشرك وخطورة الشرك والمسائل المتعلقة بالشرك بين يدي كتاب الشرك وغيره، يعني من المباحث الكثيرة، هل هذه المباحث عندما اعرضها عليك واقرأها وابين ما فيها انتم لا تفهمون شيء؟ لا، ما هو الاخ الذي بيقول هو مش بيتهمكم، هو يظن ان هو ولا يفهم، لان هو مطرود بالكتاب، ولما بيقرأ عبارة في الكتاب هو بقى ايه متابع مع عبارة الكتاب، وده ولا مش موجود معاه فبيسمع بس. اقول انا وكثير من اخواني لا نفهم الا من الكتاب، وان الابحاث دي اسأل الاخوان وبيس، يعني طبعا هو امر مهم ان احنا يقع مشورة، يعني انا مش معترض، انا ما اقصد تقييم، انا ما اقصد يا اخوان سؤال من باب تقييمكم، لانه يعني مش هيبقى المقام منضبط ان انا اسأل تقييم ممن قل علمه، يعني مع طبعا اعتراف ان قد يكون فيكم من هو افضل مني لا ازكى على الله احد، لكن اقصد اقول كقاعدة عامة يعني. لكن فانا مش بتكلم عن التقييم، يعني مش بطالبك بتقييم الابحاث بس تقول لي دي حسنة دي كويسة، لا ما اعتقدش، لانه لو طلبت التقييم بقى ما يصلحش التعليم. المفروض ان المعلم هو اللي بيقيم ما يحتاجه المتعلم وبيختار. قد يكون هناك بعض الوهم الخطأ النادر ودوافع بصفة بني ادم، لكن ده مش الاصل. انا ما استطيع الزم احد بذلك. طب البحث وجوده معاك مسألة ما هيش عسيرة، انا مش معترض ولا مشترط، يعني لا معترض ولا مشترط، يعني لا معترض على وجود البحث معك ولا مشترط الا يكون البحث معك الا بعد كذا او كذا او في وقت معين او كذا. هذا امر ايه؟ هذا امر لا يعني مش محل اشكال عندي انا، لكن انا اقصد اقول انه بغض النظر عن هذه الجزئية ووجود البحث بين يديك مع الاهتمام او النظر فيه، لابد ان تعرف ان وجود البحث مش هيكون مع الجميع. يعني البحث هيأخذه مثلا ايه 50 واحد 100 واحد، طب ما في بقية موجودة مش هيبقى معاها البحث، هل دول ايضا لا يفهمون؟ ما انا ما معترض ان يكون افضل، انا مش معترض ولا معترض على وجود البحث، انا بتكلم على الاصل. والاخ بيقول ان البحوث يعني ايه، والاخ كده يعني ايه يعني شيء من الاحباط، عايز يقول ان كل حاجة خارج الكتاب دي رايحة. ايوه ما انا فاهم، ايوه هو كلامه، انا مش بتكلم على كلامي انا انا اتكلم على كلامه هو بيستحلفنا. نسألكم، هل انتم جميعا او بعظمكم، بلاش جميعا عشان استثنيه هو، هل كلكم او الغالب منكم لا يفهم من المسائل التي ابصها او امليها او اقراها او اشرحها من البحوث، حتى وان كانت البحوث ليست بين ايديكم؟ ولا السؤال يعني انتم جميعا مش موافقون على الكلام ده، مش كده برضو؟ ها طب استنى اي نعم انا لا انا اصل اقول اصل الكلام، يعني عموما وانا بتكلم وبشرح وعمال ازيد واعيد واربط الكلام بعضه ببعض، كل ده انتوا قاعدين نايمين يعني في الخلو، والراجل هو يعني ها طب هو متوهم، خلاص هو متوهم خلاص، انا ايه انا يعني استجبت لاستحلافك وأجبتك فيه، بررت قسمك، وهو أني سألتهم مع الاعتبار بأن الاقتراح ويقترح يقول الاقتراح أن يوزع علينا البحث قبل شرحه كي نعرف ماذا نقرأ أو نكتب، أنا لا أمانع في ذلك، لكن أنا زي ما قلت أنا غير ملزم، يعني بمعنى إيه؟ أنا ما أقدرش لما يأتي إنسان جاي يتعلم دينه أقول له لا أنت لازم تشتري بحث أو تطبعه أو تصوره عشان تيه، لا فاهمين ولا ايه؟ ما اقدرش انزيمه بكده، انا لا اقدر ان انا ابين له وخضبه على قدر فهمه وابسط المعلومة وانا بتعمد اقرأه قبل ما يبقى بين ايديكم عشان تعرفوا قيمته وتعرفوا شرحه وتعرفوا بيانه، وبالتالي لما بعد كده تقرأه يعني بعد كده تصوره اذا احباب بقى مسألة اختيارية. انتوا لما طلبتوا البحوث برغم ان هي خاصة ها ما منعت، وبرغم ان انا اصلا لما كاتبها مش كاتبها على يعني بترتيب الطباعة ولا بترتيب انها تخرج للناس بمسودة لي، لكن ما منعت، ليه ما منعت؟ يا خلص يعني من باب التعاون على البر، يعني شاهم يعني انا لم ارتبها ترتيب المهيئ للطباعة والتوزيع زي الكتب، قد يكون فيها اضطراب اخبطة اخطاء طباعة يعني مطبعية ها كتابية يعني في الكتابة او مشابه مسودة ليه، مش فاهمني، لان الاصل ان انا ايه ببين مجمل موجود في الكتاب، فعشان المجمل ده مش من دماغي بحاول اربطك بالكتب عشان تسمع كلام العلماء، وبحاول ان ايه اقرأ عليك كلامهم نصا عشان برضو اعمق وعودك ودنك على سماع لغة العلم، وبعدين بحاول ابسطه واشرحه عشان اللي هو قليل العلم وقليل الفهم والمبتدئ ما يفوتوش كله، لازم تعرف ان الدرس ده زي حقل الصيد هل كل واحد بيخش حقل الصيد يطلع بغنيمة زي التاني؟ في صياد ماهر وفي واحد لسه جاي يتعلم. يعني انت بتبقى واخد واحد وتقول له بص امسك السنارة كده، اول ما تحس بايدك كده فاهم، يبقى واقف ما هو كده بعينه ترعش، ما هو بقى خايف فيشد ايه يقول لك ده انا حسيت بحاجه، وما حسش بحاجه مره على الثانيه على الصحد. ويمكن يجي تعال والصيد يصيد مثلا ها يصيد من صيد البر يتعور هو، اول واحد يتعور هو لحد ما مشكله ولا ايه. لكن هل كل اللي بيدخل حقل الصيد بيطلع بنفس الغنيمه اللي طلع بيها غيره؟ في واحد يقعد ممكن يسمع كل الكلام يفهمه بما فتح الله عليه، وممكن واحد يسمع النص واحد يعشيه 10%. ها في واحد هم القوم لا يشقى بهم جلسوهم زي ما قعد زي ما قام، لكن يكفي انه هو اضاع ساعتين من عمره في صحبة الطيبين بدل ما كان يضيعهم على محطة الاتوبيس او في زحمة الميكروباص ها او في التجول في الاسواق في اطلاع على العورات، قعد في وسط الطيبين ساعتين. كل هذه غنائم لكن بعضها اكبر من بعض. فانت ما تلومش نفسك وتحاسب وتعاقب نفسك ان انت عايز تدخل تخرج ابدا ابدا. ممكن ايه ممكن يكون الكلام فيه اخذ وعطاء. وانا اخوان انا يمكن انتوا بعضكم يذكر بعضكم المتابع معايا من زمان ان انا كنت كل حين ومين كل حي حين ومين او ومين صح اللي كنت اطالب الاخوان كل واحد يكتب ورقه اقتراحات عن نظام الدرس طريقه التدريس اختيار المسائل المدرسه كل كنت دايما. يعني الاخوان المتابعون معي من زمان زي الاخ نشأت او غيره يعني ذلك من سنين طويله ان هو كنا كل فتره من الدروس يبقى في اختبار وكنا دايما نطلب من الاخوان ورقه ايه تعليقات فيها نصح. انا اقرا الورقه مع نفسي فيها شتيمه فيها اهانه فيها توظيف فيها اقتراح فيها زعل فيها انبساط. انا بحس ان جمله هذا الورق اذا وجدت فائده معينه وجدت ان الناس نصحت بما لم انتبه اليه وجدت ان عدد كبير من الاخوان نصح بشيء يعني اقترح اقتراح كلهم يبقى لابد من اجابه لان هم كلهم من غير قصد تلاقوا فاهمين ولا لا؟ اذا هذا مطلب ملح لانه الجميع او الغالب فالواحد بيعمله. الاملاء مثلا عدم الاملاء مثلا ها التعليق مثلا عدم التعليق كل واحد بيجي ايه يقول يا ريت تعمل كذا يا ريت تعمل كذا فاهمين. يمكن من الاشياء اللي مفقوده في درسنا بعد ما كانت موجوده وكانت بتعمل الدرس قيمه عظيمه وبتؤثر ثمره يعني كانت ملحوظه غياب الاختبارات عقب كل باب من ابواب فتح المجيد. وهذه مسألة أنا يعلم الله تعالى أنها تراودني لكن لا يشجعني الإخوان عليه كثرة العدد من جهة بالنسبة للدراسة وبالنسبة للاختبار نساء ورجال ها ومحاولة المرور. لكن هو الحقيقة أن غياب هذا الأسلوب مع التجربة سنين في دروس أخرى أي دروس درسته أي كتاب درسته كان يمشي على هذا النظام أن كان بيبقى في اختبار ها مش شرط ان الكل لو 10 متابعين لو اقل لو اكثر بس هم بيتابعوا وبيختبروا وكشكيل وترتيب وجوائز تحفيزا يعني كان بيبقى الامر دي في جد شديد وكان له ثمره كبيره حتى انه فتح المجيد كان بيبقى محفوظ عنده. وهذا امر الحقيقه انه فقده ايضا مؤثر يعني عدم وجود الان بينكم مؤثر جعل كثير منكم لا يستشعر قيمة ذلك. وانا لا اقص عليك انه انا يراودني ذلك يعني بتمنى لو تمكنت من عقد اختبار ها يعني بعد كل باب او بابين او ما شابه يعني فعلا يراودني ذلك واتمنى. ليس شرطا ان كل يحضر معروف الاختبار مش كل يحضر حتى من قديم برضه حتى من قديم كان يبقى بيحضر معايا عشرات او اكثر من ذلك بحسب ويحضر اقل من نصف العدد في اختبار وهذا عليه لان المتابعون مش كل الحضور متابع. فالمهم يعني ان برضو انا اقول للاخوان كنداء نداء يعني المناقشة للاقتراح اي اخ عنده اقتراح لا يخجل في ارساله بل هو يرسل الي خيرا كثيرا وما يهموش. يعني حتى الاقتراح مثلا انا اقترح على حضرتك انك تبطل الدرس, يكتبه برضه مفيش مشكلة, ما يلاقش ولا يتضايق ولا يبقى زعلان ولا يكتب, يمكن نفسه ما في مشكلة. يعني اقصد ان انا عايز اقوله, عايز اقرر لك ان اي الاقتراح ايا كان, لانه قد ينبه الى امر في مصلحة, لانه الغرض من المجلس مصلحة الاخوان, غرض من المجلس مصلحة الاخوان اللي هي هتكون محققة للمصلحة اللي انا برجوها. يعني هي صحيح ان هدف مصلحتي انا اولا, لكن مصلحة الاخوان المجلس نفسه الهدف منه مصلحة الاخوان, لان مصلحة الاخوان جزء يعني رئيسي او سبب رئيسي في تحقيق المصلحة اللي هي الاصلية اللي انا ارجوها, وهي ان يتقبل الله ذلك السعي ولا يرده علي, وان يجعله سببا لرضاه عني وعنكم. فهذا ده ده ده هدف اصلي, فمصلحتك خادمة لهذا الهدف, خدمة اساسية. فاذا التحاور تناقش المشورة بيننا بما يعود على الدرس بالنفع او بالفهم هذا مهم للغاية. فده اللي خلاني قرأت اقتراح الاخ, لكن يبدو انكم يعني او يظهر انكم لستم موافقونه على ما ادعاه, اني كنت كلكم مش فاهمين او كده. ارضو ايضا اعتراض من اخ في جزئية ذكرتها في الدرس لقيمتها العلمية. يقول اذا كان الايمان في القلب لا ينفع العبد اذا خالفت الجوارح لهذا الايمان, فكيف انتفع العبد باقل ايمان عندما ينادي الله عز وجل حيث يقول اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان. اعتراض وجيه للغاية, بس اسأل الله عز وجل يكون هذا الاعتراض على سبيل الاستشكال طلبا للحق وليس على سبيل ايه الهدرسة. فهو اعتراض وجيه. الاحاديث التي جاء فيها مثل هذا المعنى الذي ذكره صاحب السؤال اخرجه من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان, هذا الحديث ما له صحيح. هذا المعنى موجود في حديث كثيرة صحيح من حديث ابي هريرة من حديث ابي سعيد وغيرها في ان الله تعالى يأمر باخراج من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال خردلة وغير ذلك في القلوب. الإجابة عن هذا أن إيمان القلب هو الإيمان الصحيح الذي يزن عند الله, وإلا لو كان إيمانا لا يزن عند الله لم يقل أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو مثقال كذا أو مثقال كذا. قال العلماء ولا يزن الإيمان إلا إذا صح, لا يزن الإيمان إلا إذا افهموا, يعني كل قلب في إيمان, حتى قلب الشيوعي حتى قلب إبليس حتى قلب فرعون في إيمان, لا في إيمان, لكن ليس كل إيمان يزن. أما الإمتى يزن؟ لما يصح. فهمين؟ فهموا يا أخوان, الإيمان حقيقة مركبة. امتى يوزن؟ ولو زوجت بسيط اذا صح, لان العمل لا يزن اذا بطل. الصلاة امتى تزن؟ اذا صح. الصيام متى يزن؟ اذا صح. فاذا بطل لا وزن له, اذا بطل. فهموا يا اخوان. طيب هنا في الحديث اخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة. طيب نحل الايمان فين؟ محل الإيمان دلوقتي بدل ملقى في جهنم, محل الإيمان فين؟ في الدنيا أو في الآخرة؟ في القلب, صح ولا لا؟ محل الإيمان في القلب. ولذلك جاءت المخاطبة والتكليف والمحاسبة وبيان الصحة من عدمها والنفاق من عدمه على القلوب. ارتابت قلوبهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا او غير ذلك كثير طبعا فيما يتعلق بايه بالقلب. طيب يبقى اذا نمرة واحد الايمان لا يزن الا اذا, اثنين الايمان محله القلب حتى وان كان يتعلق به قول لسان او يتعلق به فعل جريحة, لكن محله الايه القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا التقوى ها هنا، ومعروف ان الصلاة تقوى، ومعروف ان الصيام تقوى، ومعروف ان الذكر تقوى، صح ولا لا؟ فبزاي تدل تقوى والتقوى هنا؟ لان هذه الاشياء هي فعل موجب ما يصح به التقوى التي محلها القلب. طيب يبقى الراجل اللي في قلبه وزن شعر، وزن الهوى ايمان، يبقى حصل ايه؟ عنده ايمان صحيح لوزن، فهموا يا اخواني؟ عنده ايمان صحيح له ايه؟ لان ربنا ما قالش اخرجوا من النار اللي ما صلوش، اخرجوا من النار المعربدين، اخرجوا من النار الفسق والكافرين، ها في حديث كده؟ يمكن اي في حديث معطوف اي حته في اي مكان، اما الاحاديث اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال كذا وكذا من الايمان، ده لانه من ليس له ايمان صحيح ماله؟ ملوش في الجنة نصيب. فلازم اللي يخرج من النار يكون عنده ايه؟ ايمان صحيح. وما عمر الايمان ما يوزن الا ما، لانه لو بطل ما يوزنش ولا شيء اطلاقا، باطل. طيب يبقى كل اللي هيخرجوا عندهم ايمان صحيح، صح؟ طب الايمان الصحيح بيصح بايه؟ على معتقدك انت يا صاحب السؤال، على معتقدك. ان كنت جهمي هتقول الايمان يصح بالايه؟ بالتصديق، صح ولا لا؟ وان كنت كرامي هتقول الايمان يصح بالكلمه، صح ولا لا؟ وان كنت خارجي او معتزلي او شيعي هتقول الايمان لا يصح الا بالتصديق والقول والعمل، لان صاحب الكبيره كافر. وان كنت من اهل السنه هتقول الايمان لا يصح الا بالتصديق ونطق الشهادتين والبعد عن الناقض، لازم كده. فالمساله ما فيهاش لا اشمعنى ولا ازاي ولا. طب واحد يقول لي، طب لو واحد قال لا اله الا الله ومات وقالها بصدق، ايمانه يصح ولا لا؟ نقول له ايمانه يصح. ليه يصح؟ لانه اتى بكل الاركان، اتى بالتصديق واتى بالكلام واتى بالعمل. طب ده ما صلاش ولا عمل، لم يأتي ناقض. طب ما صلاش، لم يسعفه الوقت حتى يقال لم يصلي، فاهم ولا لا؟ يعني انت دلوقتي لو واحد نصراني جالك وقال لك انا عايز اسلم لا اله الا الله، هو واقف معاك بيكلمك، جه اتوبيس هيتنقل العمره، راح لطشه نطره مترين، طب ما قالش حتى ولا، وجريت وراه لقيته مات، ساعتها هتدفنه فين؟ وهتعمل فيه ايه؟ ها؟ هتعامله معامله المسلمين. طب والراجل ده لو كان صادق هتقول ده تارك صلاه؟ تارك يعني ايه؟ يعني لزمه الفعل فلم يفعل. طب ده لزمه؟ يبقى ده اتى بالقول بالاعتقاد والقول والعمل، لانه صدقه في انه يسلم كانه عمل، كانه ايه؟ عمل. طب ايه اللي ما شفناش عمل؟ ما شفناش لان الموت لم يصعبه، بل الغزالي بالغ وقال كلام انا بقبله، وهو قال ان من عزم على الايمان ولم يصعبه الموت بقدر رب العالمين ان يتكلم بالكلمة نفعه ايمانه يوم القيامة، لان اللي بيجي يسلم ويصدق في الاسلام بيعمل ايه؟ النصراني اللي جه الانسان اللي ضربناه ده عمل ايه؟ قبل ما يقول لك انا هسلم عقد النية، صح؟ وخلاص قرر انه يسلم، فراح جاي لك وقال لك وبقول اشرح مات، انا لا اضحك. هتقول لا ده كافر ده ماشي هاتيه، لا ده عزمه واتيانه ها، وقد يكون بالك صادق، فلو كان صادقا في قلبه فايمانه القلبي نافع، ويبقى الجزء القلبي ده عوض عن الثلاثه. لما عوض عن الثلاثه؟ لان الموت لم يصعبه، فاهمين ولا يا اخوان؟ طيب بلاش المثال ده عشان احنا ايه يعني كلام كبير علينا، احنا على انت عارف ان على قد ما بنعرف. من عجز في الصلاه عن الاقوال والافعال. راجل مشلول وبعدين لسانه طالع من بقه، فحاله عن الكلام لا تعرف الا الاشارة، تسقط عنه الصلاة؟ لا تسقط عنه الصلاة، لا تسقط. فبيصلي ازاي ده؟ ايه؟ بالنية. طيب الصلاة بتاعته دي هتتوزن ازاي بالنية؟ هتبقى النية عوض عن الاقوال والافعال. فده جزء في الايمان وما يجري على الجزء يجري على الكل. لكن احنا لقد اسمعنا لدينا حيا، ما بنكلم برابرة الا من رحم الله تعالى. يا اخوان هذه اصول والله مفهومة، لكن للاسف الشديد لما تلاقي واحد عمال يجري ما بين بعض السطور وبعض العبارات التي يراد بها معنى معين، ويقول لك اهو ما لم يستحل الاستحلال حتى يجحد كاذبا من قلبه حتى القلب، ويجمع شويه ايه حلحوش ويعمل اصل جديد ملوش وجود في الكون، وهو ان الكفر العملي لا يكفر صاحبه حتى يجحد. فجعل كل الايمان والكفر كله فين؟ في القلب. وبعدين يقول لك اهو اخرجه من النار من كان في قلبي. فاهمين يا اخوان ولا لا؟ فده اسقط، لان صاحب السؤال نقول له الرجل الذي اخرج من النار وفي قلبه مثقال خردل من امة محمد صلى الله عليه وسلم، نطق الشهادتين ولا ما نطق دون عارض؟ هيقول نطق صح. فبالنطق ده عمل قلبي ولا عمل لساني؟ عمل لساني. طب ده ضروري في الجزء القلبي ولا مش ضروري؟ يبقى اذا ده دخل في الايه؟ دخل في الجزء القلبي. والحديث ما فيهوش اخرجه من النار من كان في قلبه وهو ايه وتكلم بالشهادتين، ده قال من كان في قلبه، لانه النبي بيكلم الناس بتفهم ان الايمان لا يزن الا اذا صح، ولا يصح بغير تكلم بالشهادتين ابدا الا لعارض، وما يجري على الشهادتين يجري على غيرها من الاعمال الجارحية التي هي شرط في الايمان. كلام مش يعني ما هوش يعني مش عارف اقول لك، ما هوش لغرتمات، ما هوش يعني ما هوش معوق، ده كلام طيب واضح واضح واضح. رسالة ازعجتني يا اخوانا، يقول رجل يحضر معك الدرس وفيه صفات طيبة كثيرة، هو منفق ويصلي ويعطي الزكاة، ولكن كثير سب الدين. يا لطيف يا رب، إنا لله وإنا إليه راجعون. هو عند الغضب دائما يسب الدين عن، ويمكن أن يتلفظ بألفاظ يسب الرب، نعوذ بالله من ذلك. نبرأ إلى الله منه، ونبرأ إلى الله من فعله، ونبرأ إلى الله من ذلك. ولا يقال ان هذا يعني بيحضر او بيحضر صراحة مش إيه. يا اخوان لابد ان تعرف ان هذا مسجد مفتوح له بابان كبيران، ها يعني ممكن يدخل منه، ها كله شارد وكله وارد. فلما يجي واحد يقول ده بيحضر او بيحضر الدرس، ان هذه ليست يعني، انا ابرأ الى الله عز وجل من هذا، ابرأ الى الله من كل رجل، كل رجل لا يعرف لربه قدرا ولا يقيمه لدينه وزنا ولا يصدق مع الله تعالى فيما يظهره امام الناس. اسال الله ان ابرأ من هذا ليه؟ لان انا لو هذه البراءه براءه من نفسي لو فعلت ذلك، اسال الله ان يعافيني من ذلك ولا يبتليني. فلما يبقى واحد بيصلي وينفق ويخرج الزكاه وبعدين يسب الدين ويسب الرب، ها طب نعوذ بالله من الخزي، ماذا بقي له؟ ماذا بقي له؟ انا انصح من إن كان فيه، يعني أنا طبعا مش بكلم أحد لعلمه، أسأل الله الحمد لله الذي لا أعرفه، لكن إن كان في السامعين من يفعل ذلك فليعلم أنه إنما يغمس نفسه بيده في جهنم غمسا لا يخرج منه أبدا أبدا، وذلك بوقوعه في الفعل الموجب للخلود في النار الذي ما أسهل منه من فعل. عارفين إن السب يكلفك إيه؟ كلمة، لا هيكلفك فلوس ولا يكلفك ازازة خمرة ثمنها 200 جنيه ولا يكلفك انك تصرف في فندق، ها مش عارف تدفع كام، ولا ابدا كلمة تقول كلمة وخلاص. لكن شوف في حديث ابي هريرة عند البخاري في الرجل العابد، في الرجل العابد الذي قال لاخيه والله لا يغفر الله لك ابدا شوف ابو هريره بيقول ايه رضي الله عنه، يقول لقد قال كلمه اوبقت دنياه واخرته. كلمه، مع انه ما قالش دينك ودين اللي جابوك واللي ابوك وكذا، قال لي والله لا يغفر الله لك. امال سبحان اللي بيتألى على الله هالك، امال اللي بيسب الله؟ نعوذ بالله. اللهم اني ابرأ اليك من هذا، اللهم اني ابرأ اليك من هذا، اللهم اني ابرأ اليك من هذا. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله العافية والسلام في الدين والدنيا، ونسأله جل وعلا ان يثبتنا على الحق الذي يرضيه عنه. المهم يا اخوان ان تعرفوا ان مثل هذه المسائل انما يقع الخلط فيها بسبب دعوات كثير ممن يضللون. اللي خلى مثل هذا السرطان ينتشر وجود من يسمون بدعاء يدافعون او يحللون او يلتمسون او يفلسفون هذه القضايا. عارف كان زمان في الحواري، حواري القاهرة القديمة سنة 40 وغيرها، الحواري اذا واحد شتم واحد يسب الدين على طول يروح كاتب شكوى يرفعها المحكمة الاهلية، يروحوا مفرقين بينه وبين مراته ويحكموا عليه بالردة وسموه المرتد في الحواري. ها الان على المنابر وعلى مناظر التعليم من ايه؟ من المطمطمين الذين التف حولهم اناس كالبعير، يقول لك لا هذا لا يكفر وهذا لا يكفر وهذا لا يكفر، ومن كفرهم كذا والكفرهم كذا، وهذا ضلال وهذا بدع. ليه؟ لان الامور ايه؟ انقلب. فمن علامة قلبها وجود من يدافع ومن يجادل في هذه المسلمات. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. افهم الكلام، وما قرأت في حياتي لأحد من أهل العلم يهون في هذه المسائل أبدا، بل يمكن كل مسألة ممكن يبقى فيها أخذ وعطاء، إلا دي ساعة نيجوا عند ده، ها السب والاستهزاء والطعن والإزراء والتنقيص، ها لأنه مجمع عليه إخوان، مجمع ما فيش فيه أخذ وعطاء. فنسأل الله أن يحفظنا، واسأل الله، اسأل الله في سجودك وفي صلاتك وفي قيامك وفي الليل الآخر في ليلك، اسأل الله أن يعافيك من هذا. يمكن واحد يكون مش عارف يغض بصره، يمكن واحد مش عارف مثلا مش عارف يبطل عادة سرية، يمكن مش عارف، لكن كون انه يقع في مثل هذا يبقى هلك هلاكا لا نجاة منه الا ان يعافيه الله ويتوب. فانا اطالب من ابتلي بذلك من باب ان يعلم ان يعني يحمد الله عز وجل ويعرف قدر ربه، ان يتوب قبل ان يأتيه الموت وهو على ذلك، قبل ان يأتيه الموت هو على ذلك. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. فالحقيقة انها رسالة مزعجة، نعوذ بالله من الخذلان. برضو واحد بيعاتب بيقول اين كتاب افعلت خالف العقيدة الذي وعدتنا بطباعته مثل السابق. والله يا اخي انا وعدت واسأل الله ان يعينني على صدق الوعد، والكتاب تحت الاعداد تأخرت فيه بسبب ذنوبي، اسأل الله ان يعافيني واياكم وبما ابتلاني الله به من ورد مرض ولدي وغير ذلك مما اثر على انتاجي، وده من الذنوب نسأل الله العافية والسلام، لان الواحد سنه بيكبر وبعدين خيره يقل فتبقى نادر شؤم. اسأل الله ان يعافيني مما ابتلاني به وان يهديني واياكم لما يحبه ويرضى. هل يجوز الزواج من الجن؟ طبعا كلام يعني لا ينبغي ان يقبل. حكى ابن تيمية رحمه الله انه حكاه بعض الناس وقال واضحكوا ان الجن، الرجل يتزوج المرأة من الجن وينجب منها، وسكت عنه لما حكاه، ولعله سكوته بسبب انه حكي من اقوام لهم احترام عنده، لكنه ذكر في مواضع اخر ان هذا مما ينبغي الا يقبل. وقال كلاما احب ان اذكره، وهو ان هذا يفتح باب الفسوق على الناس. يعني ايه؟ امرأة ها حوليتك ووقعت في نعوذ بالله بالخزان في الفاحشة او الزنا، وبعدين جاي ايه اللي جرالك يا بنتي؟ ده الجن اتجوزني. لا خلاص الجن اتجوزك على بركة ما فيش مشاكل. معنى ذلك انها تأتيك زانية ولا والعياذ بالله فضت بكارتها، وبعدين ايه اللي حصل للجن؟ او الرجل يزني وقول ده انا متجوز ايه؟ جنيه لابسه استريتش جنيه تخرب بيتك. هذا كلام يوقع الناس في الفسوق. يعني سهل، هتثبت ازاي بقى؟ ها؟ هتثبت ازاي ان هي انها لما فعل فيها ذلك جاءها الجن. هتشلت ازاي؟ ها هتقولك ده لا اظهر ده بيجي لي انا بس ده بيأتيني وانا ويتقمسني خلاص. يبقى معنى ذلك ان باب الفسوق ايه؟ يفتح صح ولا لا؟ باب الفسوق يفتح.